بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس 61 بعد 100 في سلسلة دروس الحكم لابن عطاء الله السكندري رحمه الله تعالى ونفعنا به. وصلنا إلى أول الحكمة التي يقول فيها رحمه الله تعالى: من أثبت لنفسه تواضعا فهو المتكبر حقا، إذ ليس التواضع إلا عن رفعة، فمتى أثبتت لنفسك تواضعا فأنت المتكبر. هذه سلسلة من عدة حكم يتحدث فيها ابن عطاء الله رحمه الله تعالى عن التواضع، عن التواضع الحقيقي الذي يقرب العبد إلى الله، والتواضع المزيف الذي يبعد العبد عن الله عز وجل، والذي هو ترجمة الكبر أو الاستكبار عند الإنسان. كلام ابن عطاء الله في هذه الحكم التي يعالج فيها مسألة التواضع دقيق جدا. أول هذه الحكم هذه التي يقول فيها: من أثبت لنفسه تواضعا فهو المتكبر حقا، إذ ليس التواضع إلا عن رفعة، فمتى أثبت لنفسك تواضعا فأنت المتكبر. هنا في الحكمة الأولى يفرق ابن عطاء الله بين صنعة التواضع وبين تهذيب المرء نفسه وإنزالها إلى المنزلة الحقيقية وتصحيح أذهان الناس في حقه، إذ يتصورون أنه من العلو والسمو بمكان. ابن عطاء الله يفرق بين هذين الأمرين، بين صنعة التواضع. صنعة التواضع عبارة عن تواضع مزيف، هو في الحقيقة سلم إلى العلو، سلم يتخذه الإنسان المتواضع إلى الاستكبار، إلى أن يشار إليه بالبنان، إلى أن ينسج له مديح في المجتمعات عن طريق صنعة التواضع. هذا هو التواضع المزيف الذي يحذر منه رحمه الله تعالى. الشيء الآخر، التواضع الحقيقي، ذاك الذي يتمثل في تهذيب الإنسان نفسه، إذ يضعه الناس في موضع عال باسق سامي، صلاحا علما تقوى، وهو يرى نفسه أقل من ذلك، فهو يريد أن يصحح أخطاءه، ويريد أن يهبط وينزل إلى المستوى والمنزلة التي يرى أنه أهل له. هذا هو التواضع الذي أمر به الله عز وجل، وهو الذي يقرب العبد إلى الله سبحانه وتعالى. ماذا يقول لنا رحمه الله؟ يقول: من أثبت لنفسه تواضعا فهو المتكبر حقا. ما معنى أثبت لنفسه تواضعا؟ يعني نسب نفسه إلى التواضع، يقول بين الناس أنا متواضع، إذن هو يمدح نفسه، إذن هو يثني على نفسه. هذا معنى إثبات التواضع. من الذي يقول هذا الكلام؟ يقول هذا الكلام من يريد أن ينسج لنفسه سمعة طيبة، ومكان عالي في أذهان الناس وفي المجتمعات، فيتخذ لذلك أقرب سبيل، وأقرب سبيل إلى ذلك هو أن يرقى إلى سلم التواضع، يتزيى بزي المتواضعين، وإذا مشى لوى عنقه، وهكذا شأن الإنسان المتذلل المنكسر. وإذا دخل مجلسا جلس أو قعد عند منتهى صفوف الناس، طبعا لكنه ينتظر من يدعوه ليجلس في مقدمة الجالسين. نعم يفعل هذا كله. هذا الإنسان يثبت لنفسه تواضعا، يعني من خلال تصرفه هذا يعلن للناس أنه متواضع. لماذا؟ من أجل أن ينسج له هذا اللقب متواضع متواضع متواضع، ينسج له في أذهان الناس وبين المجتمعات مستوى سامي ومستوى باسق، بعد قليل ينتشر في الناس صيته أن هذا إنسان صالح، ربما كان من أولياء الله عز وجل، والدليل على ذلك أنه متواضع. هذا ما يعنيه رحمه الله بكلمة من أثبت لنفسه تواضعا. هذا الإنسان فهو المتكبر حقا، لأنني عندما أفعل ذلك من أجل أن أطمئن إلى أن الناس يثنون علي، ومن أجل أن أتأكد أن سمعتي بين الناس وفي المجتمعات سمعة عطرة، أنا موصوف بالصلاح وبالاستكانة وبالتواضع وما إلى ذلك، فأطرب لهذا وأصر لذلك. إذن أنا متكبر، ولو أنني غلفت استكباري هذا بغلاف التواضع، ولو أنني فعلت ذلك، ذلك هذا التواضع عبارة عن يعني نتيجة رفعة. أنا أرى نفسي رفيع الشأن، أتمتع بمزايا نادرة لا يتمتع بها كثيرون، العلم، الصلاح، التقوى، وأريد أن يعلم الناس مني ذلك، فألفت نظرهم إلى هذا كله من خلال التواضع، وهذا هو الاستكبار. إذن إياك أن تسلك هذا المسلك. أنت في هذا طبعا تري الناس منك التواضع، تري الناس منك التذلل والانكسار، وأنك لا تأبه بنفسك، لكن الله يعلم منك خلاف ذلك. يعلم الله عز وجل منك أنك تطمع بثناء الناس لك وبمديحهم لك، وأنت تجعل من هذا المظهر من صناعة التواضع كما أقول سلما لهذه المكانة، فأنت تخادع الناس، تري الناس منك الانكسار والتذلل، ولكن الله عز وجل مطلع على قصدك ومطلع على ما في نيتك إياك. هذا يبعد الإنسان عن الله، وإن كانت الصورة صورة إنسان متواضع، والتواضع صفة محمودة. ما الدليل على أن هذا تواضع مزيف يبعد الإنسان عن الله ويزجه في قائمة المستكبرين؟ ما الدليل؟ الدليل على ذلك أن هذا الإنسان الذي تراه في مظهره هكذا منكسرا، نعم يجلس في مؤخرة الصفوف، وإذا نعم نعت نفسه، نعت نفسه بالفقير إلى الله، نعم راجي غفران الله إلى آخر ما هنالك. هذا الإنسان جرب أن تنتقصه بين الناس، أن تقول له أنت أخطأت في المسألة الفلانية التي ذكرتها، نعم هذا دليل جهل وليس دليل علم، أنت أخطأت في هذا الموضوع. أو إذا قلت له أنت ارتكبت معصية البارحة عندما فعلت كذا وكذا وكذا وهذا لا يليق بك، تجد أنه صال وجاء وغضب وأخذته العزة وأخذ يدافع عن نفسه. طيب سبحان الله، أنت الآن قبل أن نتهمك بهذا الاتهام كنت في غاية الانكسار وفي غاية التذلل، وكنت تعتبر نفسك أو تري من نفسك أمام الناس غاية لا شيء. نعم. طيب لماذا ناقضت نفسك الآن عندما انتقصك زيد من الناس أو نبهك إلى عيب من عيوبك؟ سرت وصلت واستنكرت وغضبت. هذه الظاهرة هي الدليل على ما يقوله ابن عطاء الله، هي الدليل على أن هذا المظهر وإن كان اسمه من حيث الشكل تواضعا، ولكنه في الحقيقة استكبار مغلف بالتواضع. وأكثر مظاهر التواضع اليوم أيها الإخوة من هذا القبيل، أكثر مظاهر التواضع من هذا القبيل. الحقيقة تحليل الموضوع أن هذا المظهر من مظاهر التواضع يعني سمة علو، سمة مدح. يعني أنا عندما أري الناس من نفسي أنني لست متكبرا، أنني أرى نفسي أهون من كل الناس وأن كل الناس خير مني. عندما أريهم من نفسي هذا بحركاتي بسكناتي بمشي بالمكان الذي أجلس فيه إلى آخر ما هنالك، في الواقع أنا أتلقى ثناء كبيرا على هذا من الناس. إذن هذا العمل إنما يفعله من؟ الذين يهوون المديح والذين يهوون الثناء. لذلك هذا في الواقع مثل الإنسان الذي يتجمل بثياب قلما يرتديها الآخرون، يتجمل بها ويسير منتشيا بثيابه ببزته الجميلة هذه الأنيقة أمام الناس لأنه يبتغي من وراء ذلك مدحهم. هذا مثله، لكن هذا أسلوب آخر. هذا مثله. نعم. أنظر فأجد أن الناس يمدحونني أكثر إن مشيت بطريقة معينة، إن يعني لويت هكذا عنقي، إن فعلت. هذا فن، هذا فن اسمه فن التواضع، فن هذا المظهر، فن المسكن. يعني الناس سيقول ما شاء الله هذا ولي، هذا من أولياء، انظر كم يتواضع رغم أنه هذا معروف أنه عالم وكذا وكذا إلى آخره. لا لا، هذا أكيد من الأولياء، فهو يفعل هذا من أجل أن ينال هذه السمعة. لكن طريقة أسوأ من الطريقة المكشوفة أن ترتدي ثيابا فاخرة مثلا مكشوفة، أما أن تظهر ما تطمع بنقيضه، تظهر ما تنتظر عكسه تماما، فأنت في هذه الحالة تعاني من نوع من النفاق. والواقع أن هذا هو أكثر مظاهر التواضع اليوم في مجتمعاتنا. المطلوب من الإنسان ماذا؟ تواضع خاصة محمود، لكن ليس هذا هو التواضع المحمود. التواضع المحمود هو أن تعود إلى نفسك وتراقب حالك، فتجد أن الناس لا يرون ولا يعرفون منك إلا الظواهر، والظواهر شيء رائع لأن البريء ستير، عادته الستر. فالناس لا يرون مني إلا الشيء الذي يعجبهم والذي يزيدهم حبا لي وتقديرا لي وثناء علي. لكن أعود إلى نفسي فأجد أنني في الواقع أعاني من العيوب والأخطاء والانحرافات شيء كثير. أتذكر كذا كذا كذا كذا من عيوبي وأخطائي وانحرافاتي، والناس لا يعرفون، فأجد أنني في هذه الحالة أعاني من أمر يخجلني. الله يعلم خفايا أمري والناس لا يعلمونها. الناس يمدحونني، يثنون علي، يعظمونني، يبجلونني، يأخذون يدي ليقبلوها إلى آخر ما هنالك، لأنهم لا يعلمون عيوبي التي أنا أعلمها. فهذا يدفعني إلى أن أصحح خطأ الناس في حقي. هذا هو التواضع. هذه الحالة تدفعني إلى أن أصحح خطأ الناس. الناس يخطئون عندما يمدحونني، يثنون علي ويظنون أنني إنسان مستقيم بعيد عن الانحراف والأخطاء وما إلى ذلك. طيب، فأدخل في أذانهم بالطريقة المشروعة ما يكشف لهم أنني لست على هذا المنوال. أنا إنسان مليء، صفحاتي مليئة بالسواد. أنا إنسان نعم مصرف على نفسي، مقصر في جنب ربي سبحانه وتعالى، نعم، فأفعل وأتصرف بالطريقة التي تجعل الناس يدركون أنني لست ذاك الإنسان العظيم الذي المبجل كما يتخيلون. هذه الطريقة التي أسلكها لأصحح تصور الناس عني هو التواضع الحقيقي الذي أمر الله عز وجل به. عندما أتواضع هذا التواضع الحقيقي من هذا المنطلق الذي قلته لكم، يظهر دليل صدقي. كيف؟ التصور التالي: إذا جاء من نسب إلي خطأ قال لي: أنا قرأت لك في كتابك كلام يا أخي لا يقوله عالم، كيف تقول هذا الكلام؟ هذا خطأ جسيم، هذا طالب علم يعرف هذا الكلام. في هذه الحالة ماذا أقول؟ عندما يكون تواضعي حقيقيا، عندما يكون هدفي من التواضع أن أصحح تصور الناس عني، أقول له: علمت شيئا وغابت عنك أشياء. هذه غلطة بسيطة أنت شفتها، وين لو تتعقب كلامي وكتبي والله راح تشوف كلامي مليء بالأخطاء، بس الله ستير، الله عم يستر. هكذا أقول. وإذا جاء من يقول: إنك في التصرف الذي تصرفته الآن أو البارحة أو في المكان الفلاني ارتكبت وزرا لأن الشريعة تقول كذا وكذا وكذا وأنت فعلت هذا، إذا كان كلامه صحيح فعلا أقول: والله هذا كلام صحيح، لكن كمان أنت الله أطلعك على شيء بسيط بسيط جدا مشان حتى أنا أعرف حقيقتي، لكن والله لو تعرف ذنوبي الثاني كنت ما تطلع فيني، كنت ما بتسلم علي. هذا الذي يقول هذا الكلام هو المتواضع حقا. نعم، وانظروا كم من الفرق بين هذا وذاك، كم من الفرق بين المتواضع الذي إذا ذكر بعيب من عيوبه هاج وغضب ودافع عن نفسه، وبين المتواضع الذي إذا ذكر بعيب من عيوبه شكرك وقال لك: علمت شيئا وغابت عنك أشياء كثيرة، والله يا أخي أنا مكلوب بستر ربي، ترى أخطائي كثيرة وانت عرفت شغلي واحدة منها. انظروا كم من الفرق بين هذا وذاك. مطلوب من الإنسان الذي عرف نفسه ومن ثم عرف ربه أن يتواضع بالمعنى الحقيقي الثاني، لا أن يمارس فن التواضع، صنعة التواضع، أن يثبت لنفسه أنه متواضع. نعم، هذا عبارة عن فن يلقى به الإنسان إلى سدة العلوم، وهو المتكبر حقا كما يقول ابن عطاء الله رحمه الله تعالى. هنا أيها الإخوة، قد يقول قائل بعد الشيء الذي ذكرناه يستشكل فيقول: طيب، إذا كان الإنسان مكلوءا بعناية الله وبرعايته، محصنا ضد الأخطاء وضد العيوب، وربي عز وجل أكرمه بالاستقامة، طيب كيف يفترض أنه مخطئ ويفترض أنه مليء بالعيوب والانحرافات حتى يتواضع التواضع الحقيقي وحتى يقول هذا الكلام لمن ينتقصه؟ هذا إشكال قد يأتي. يعني الإنسان المحشوب بالأخطاء ما في مشكلة، لازم يعترف بأخطائه. الإنسان المحشوب بالجهالات والانحرافات، نعم، لكن أليس هنالك أناس وقاهم الله من الانحرافات، وقاهم الله من الجهالة، وقاهم الله من الأخطاء؟ طيب هذا الإنسان يعني كيف بده يتواضع ويعتقد أنه كل الناس أفضل منه وكل الناس أعلم منه وأنه هو مليء بالعيوب والنقائص؟ طيب الجواب عن هذا هو: ليس هنالك إذا استثنينا الرسل والأنبياء. إنسان يملك أن يقول عن نفسه إنه مبرأ من العيوب، ليس في العالم كله إذا استثنينا الرسل والأنبياء كائن من البشر يملك أن يقول أنا مكلوء بعناية الله، أي أنني لا أعصي وأنني لا أخطئ في اجتهادي وأنني لا أنحرف في سلوكي أبدا. لو كان هنالك إنسان يملك أن يقول هذا الكلام لكان كلام سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم غير صحيح والعياذ بالله، عندما قال كل بني آدم خطأ. نعم. وإذا أيضا لكان الناس معصومين، لكان في الناس من هم معصومون كالرسل والأنبياء. هذا التصور لا وجود له، لا وجود له أبدا. الباري عز وجل من أجل حكمه أنه جعل الإنسان، مرة أخرى نقول مع هذا الرسل والأنبياء، معرضا للأخطاء، معرضا للمعاصي، معرضا للانحرافات المختلفة، للعيوب. من أجل حكم الله عز وجل أنه جعل الإنسان معرضا لهذا كله. لماذا؟ حتى يجد باب التذلل والانكسار أمامه مفتوحا، وحتى يجد مبررات التواضع الحقيقي للمزيف، حتى يجد أسباب هذا التواضع ماثلة أمامه. فأنا واحد من الناس عندما أجد أن قانون رب العالمين مطبق علي، ما في شيء اسمه عصمة، ما في شيء اسمه عصمة من الخطأ، ما في شيء اسمه عصمة من الذنوب، ما في شيء اسمه عصمة من الأهواء والشهوات، وبشوف أنا هذه السنة مطبقة علي. من رحمة رب العالمين أن هذا الواقع الذي أشعر به ييسر لي التذلل، ييسر لي دخول باب التواضع الحقيقي، ييسر لي حسن الظن بالناس وتصور أن كل الناس المسلمين طبعا الذين أمامي أفضل مني. هذه رحمة من رحمات رب العالمين سبحانه وتعالى. فليس هنالك إنسان صادق عندما يقول أنا والله كيف أتواضع، أنا أعود إلى نفسي أبحث عن عيوب لي لا أجد عيبا، أبحث عن أغلاط وقعت فيها أبدا أبدا لم أجد غلطا وقعت فيه، أبحث عن معاصي أوزار لا الحمد لله ربي جنبني المعاصي والأوزار كلها. الإنسان الذي يقول هذا هو المدعي وهو المستكبر، وهذا محجوب عن الله، محجوب عن حقوق الله المتراكبة والمتراكبة عليه. نعم. من الذي يقول هذا الكلام؟ من هو هذا الذي أدى حقوق الله كاملة عليه، لا يخطئ في حقه ولا ينحرف في حقه أبدا أبدا، يسير تماما كالرسل والأنبياء على النهج السوي على أعلى درجات الاستقامة. لكن الرسل ما قالوا هذا الكلام، الأنبياء ما قالوا هذا الكلام. نعم. كم وكم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستغفر، وهل يستغفر الإنسان إلا من الذنوب؟ إنه ليغان على صدري فأستغفر الله في اليوم والليلة 70 مرة، وفي رواية 100 مرة، والحديث صحيح. نعم. أنت بعد سيدنا رسول الله تقول أما أنا فليس لي ذنب يدعوني إلى الاستغفار؟ هذا الموقف هو أكبر دليل على أنك محشوم بالذنوب والآثام. وكلما ارتقى الإنسان صعدا في درجات القرب من الله كلما ازداد شعورا بثقة لحقوق الله عليه، ومن ثم ازداد شعورا بتقصيره في جنب الله عز وجل. نعم، حقوق الربوبية كبيرة وكثيرة جدا جدا جدا. نعم. والدي رحمه الله أنا لا أشك أنه كان من الأولياء، ما كنت أستطيع أن أقول هذا الكلام في حياتي، كنت ممنوعا من هذا الكلام، لكن الآن أنا في حل أن أقول هذا الكلام. لكن ما يجلس إليه رجل يعني ينطق بكلمة تبجيل بكلمة ثناء زائد عليه إلا ويوقفه عند حده ويقول له لو جاز لي أن أكشف ستر الله عني لرأيت أني مجموعة أخطاء وآثام ومعاصي ولما نظرت إلي، لكن الله أمرني بالستر ولا يجوز لي أن أفضح نفسي ولا يجوز لي أن أكشف سترا أسبغه الله عز وجل عليه، فأنا الآن أسكت وأصمت. طيب، يعني كلما ازداد الإنسان قربا من الله ومعرفة لحقوق الله عاد إلى نفسه فازداد شعورا بتقصيره، وخلق الإنسان ضعيفا. ليس المراد بالضعف الضعف المادي، يعني أنه لا يملك قوة زائدة، لا يملك قوة كقوة كثير من العمالقة، لا لا، المراد بالضعف بكل معنى الكلمة من مظاهر الضعف يعني عدم القدرة على الاستقامة. استقيموا ولن تحصوا هكذا يقول رسول الله، يعني عزموا على الاستقامة وترى ما تستطيعوا تماما تماما. نعم، وذكرت لكم أن رجلا من المسؤولين زار والدي فجلس إليه وقال ادع الله لنا يا سيدي فنحن مقصرون. قال له والدي لعلك شعرت بتقصيرك أنت عندما رأيتني وأنا أحمل هذه السبحة وسجادتي أمامي وتسمع أنهم يقولون شيخ ملا شيخ ملا شيخ ملا، فشعرت بتقصيرك إزاء ما يقال عني وما تراني، أنا مقصر مثلك وأكثر. هكذا قال له. من منا أدى حقوق الربوبية واستطاع أن يقول أما أنا فلست مقصرا في جنب الله عز وجل؟ هذا هو التواضع الحقيقي، هذا هو التواضع الذي أمرنا به الله سبحانه وتعالى. إذن أعود فأقول ليس لأحدنا أن يقول طيب رجل من الصالحين من العلماء الأجلاء الذين نعم يعني حماهم الله من الانحراف ومن السوء، يبدو يعني يختلق لنفسه نقائص المشرحة يتواضع، يختلق لنفسه نقائص، خلي يرجع إلى نفسه بينه وبين ربه ما يكشف الستر، يرجع بس لنفسه هيك لحاله ويتذكر أخطاءه ومعاصيه راح يلاقي شيء كتير. لكن إذا ما رأى هذا ليس دليلا على أنه من المقربين، وإنما هذا دليل على أنه محجوب عن عظمة الله، محجوب عن سلطان الله سبحانه وتعالى، لا يرى لنفسه يعني عيبا. هو في عيوب كثيرة، لكن متى يكتشف عيوبه؟ عندما يتذكر حقوق رب العالمين سبحانه وتعالى عليه. ما رأيت ترجمة وليا من أولياء الله، عالم الربانيين ممن شهدت له الأمة بالصلاح والتقوى، إلا وكان في سلوكه وعلاقته بالناس أشد الناس تصورا لبعده عن الله، وما يكاد يرى زيدا من الناس إلا ويتصور أنه خير منه. نعم، طيب، التذلل ليس فنا، لا، التذلل على باب الله ليس فنا يعني ديكور يظهره الإنسان، معاذ الله، الله لا يعامل على هذا الأساس. مصدر التذلل القلب، يفوح التذلل من القلب ثم يصطبغ به الكيان. عبد الله بن المبارك مضرب المثل بالعلم، مضرب المثل بالجهاد، مضرب المثل بالكرم، مضرب المثل بالعبادة والتقوى، ومع ذلك عندما وقع في سياق الموت كان مسافرا من مكان إلى مكان، قال لخادمه الذي معه ضع رأسي على التراب. نعم، يعني أضم عليه الأمر أنه ضع رأسي في التراب، وضع له رأسه على التراب، صار يمرق رأسه على التراب، بكى. قال له ما يبكيك؟ عم يجرب الكلام جر في حالة سياق. قال هذا الذي تقول. قال اسكت، فاني دعوت الله عز وجل ان يميتني ميتة الفقراء وان يجنبني جباه الاغنياء. ليش التذلل؟ ليش التذلل؟ لانه يرى نفسه بعيدا عن اداء حقوق الله سبحانه وتعالى. كيف يعني؟ كلما قرب الإنسان من الله شعر بعظيم حقوق الله سبحانه وتعالى عليه. نعم، وصلى عن نفسه، أنا عملت، أنا صليت، أنا ركعت، أنا أكرمت، أنا صدقت، يصنع عن نفسه، يصنع عن نفسه، ولا يرى إلا محسنا واحدا هو الله سبحانه وتعالى. لبديع الزمان النورسي كلمة جميلة وعجيبة، يقول: من أجل نعم الله على العبد أن ينسي الله العبد إحسانه إليه. من أجل نعم الله على العبد أن ينسي الله العبد إحسانه، يعني إحسان العبد إلى الله. يعني طبعا الإنسان إذا أحسن بصلاة، بتهجد، بصدقة، بصوم، المشكلة أنه يتذكرها، يقول: الحمد لله، أنا اليوم صليت، أنا تصدقت، أنا فعلت، أنا كذا. فيقول ابن عطاء: من أجل نعم الله على العبد أن يوفقه للإحسان، وفي نفس الوقت ينسيه أنه أحسن. كيف ينسيه؟ يعني يرى أن الله هو المحسن. نعم، وربنا عز وجل ينسب إلينا الإحسان، لكن هذا لطف منه، يقول لنا: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ يعني يا عبدي، هل جزاء إحسانك إلي إلا أن أقابلك بإحسان مني إليك؟ وهل جزاء الإحسان مني إليك إلا أن تقابلني بإحسان منك إليك؟ إيه هذا معنى الكلام؟ يعني ربنا عز وجل لطفا منه يقول: في من العبد إحسان، وفي من الله إحسان، وإذا توجه العبد بإحسانه إلى الله قبله الله بإحسان نعم فيه، بل بأضعاف ذلك. لكن العبد الذي عرف الله ماذا يقول؟ يقول: اللهم إنك أنت المحسن الأوحد، اللهم إن إحساني إليك ثمرة إحسانك إلي، إن إحساني إليك، إذا جاز هذا التعبير، ليس إلا ثمرة لإحسانك إلي، إحساني بأن قمت إلى الصلاة بالليل ثمرة ما وفقتني إليه من القيام، ثمرة تنشيطك لي، ثمرة توجيه أنك وجهت قلبي إلى هذا الأمر. نعم، إذا قمت بإحسان يتمثل في صدقة قدمتها، فهذا الإحسان ثمرة إحسانك لي، إذ أعطيتني المال ثم ألهمتني العطاء. إذا ما في محسن، ما في، يعني إنسان يقول: أنا فعلت. نعم، قلت لكم مرة، عندما يريد أن يربي الوالد ابنه على الكرم، طفل يعمله يمسك بيده في السوق، يمران بفقير، نعم، يخرج الوالد من جيبه قطعة مالية يعطيها لابنه، انه شايف هذا الفقير، هذا شايف مسكين، لا انا عم ناكل هو ما عم ياكل، لا انا قاعدين ببيوتنا مبسوطين هو ما عم يلاقي بيت يسكن فيه، شايف هذا ما لازم يعني نرغب فيه، ما لازم بابا نعطيه كذا، بيقول ايه لازم نروح اعطيه، فبيروح بيعطي من المال اللي يعطاه والده. نعم، ما شاء الله، كان انت كريم باسمي الاب على هذا الولد الى اخر ما هنالك، في حين ان القضيه كلها تمثيليه، الاب اعطى الولد وحرك بين جوانحه مشاعر الرحمه على هذا الفقير، هو لك والله ربنا هيك، واكثر في الثنائيه بين الاب والابن، نعم في استقلاليه، لكن ربنا سبحانه وتعالى نحن به نعيش، به نتحرك، به نعطي، به نتصدق، به نصوم، به نخاطبه، به نشكره، ما عاد في للعبد شيء. نعم، من هذا اللي بده يقول إيه انا الحمد لله اديت كل حقوق الله عز وجل علي، وانا كذا وانا كذا، كيف لي ان يعني اتواضع هذا التواضع الحقيقي؟ جوابه هذا: الإنسان الذي يرى نفسه بهذا الشكل هو المتكبر فعلا، كما يقول ابن عطاء الله. ومرة أخرى أقول لكم: كل المعاصي تذوب في ضرام لطف الله، كل المعاصي تذوب في ضرام من رحمة الله عز وجل وإحسانه ومغفرته، إلا معصية واحدة إن جاز أن نسميها معصية، ما هي؟ الاستكبار، هذا لا يذوب. نعم نعم، الباري سبحانه وتعالى يقول: كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبا، يطبع ما في خواص. نعم، سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. نعم. آيات كثيرة مخيفة جدا جدا لا تهدد العصاة وإنما تهدد المستكبر الذي لا يملك أن يتواضع التواضع الحقيقي ولا يجد بابا إلا إلى التواضع المزيف الذي تحدث عنه فهو متكبر كما يقول ابن عطاء الله رحمه الله تعالى. لا تنظر إلى حال إنسان دخل هكذا نعم واضعا كفا على كف نعم ينفي الهوينة كما أقول لكم صورة تعرفونها كيف كيف نعم ثم يجلس في آخر الصف لكن يجلس وهو ينتظر من يمسك بيده ليجلسه في منتصف الصفوف. نعم وإذا ما حدا اكترس فيها لطيف شو بزوره بصوله بزوره أنا متواضع وعملت يعني ما حدا يعرف قيمتي. نعم قال لوالدي مرة وهو يحاول أن يمتحنني في هذا الباب كنت يعني أسافر كما تعرفون مؤتمرات وكذا إلى آخره قال لي أرأيت لو أن هؤلاء الذين يدعونك إلى مؤتمراتهم لقاءاتهم ندواتهم أنزلوك في نزل يعني غير مرتقي غير واصل إلى مستواك الذي تراه أنزلوك في نزل في فندق في مكان دون مستواك الذي تعده لنفسك ماذا يكون شعورك؟ نعم طبعا جواب وينتظر من أجل أن أعلم هذا كان جوابي قلت له أنا والله لم أبتلى إلى الآن بهذه التجربة الربانية ما بعرف إذا الله ابتلاني شو بيصير معي بجوز والله أنا أسعاله ولا حالي كذلك ما بيعرفوا قيمتي وين حطوني هون وكذا إلى آخره وبجوز ساعة ربي عز وجل يعني يداركني تقول والله لسه ما امتحنت بهذا الامتحان وما ابتليت بهذا الابتلاء أراد أن نجعل من هذا الكلام فاتح الدرس يقول لي الإنسان الذي ينسج الباري له سمعة طيبة في المجتمع مكان عالي هذا الإنسان حياته خطرة لأنه يتعود على الثناء يتعود على مدح الناس له يتعود على إكرامهم له خلاص فإذا فوجئ بمن يزدريه بمن لا يبالي بشأنه تثور مشاعر الرعون بين جوانحه ويهتاج غضبا وهذا دليل واضح على أن هذا الإنسان محجوب عن الله عز وجل فإياك هذا هو المراد الذي يتعرض لهذا الأمر ليس أفراد الناس لكن أمثالنا وهذه معنى شرطه عامة الأفق الناس يتكلمون عنه ويتكلمون عن مكانته علمه ما إلى آخر صلاحه نعم هذا الإنسان تعود أن يعامل على هذا المنوال تعود أن يسمع هذا الكلام من الناس فإذا جاء من وجاءه بعكس ما تعود عليه لسبب ما إذا ما كان مربوط بالله عز وجل ارتباط حقيقي وما كانت مراقبته لله عز وجل دائمة يهلك لأنه تغذى على مدح الناس وثنائهم على مدح الناس وثنائهم نعم لا يجب أن يحمي نفسه من هذه النتيجة وهذه الآفية ما العلاج؟ العلاج أن يظل الإنسان عائدا إلى نفسه ما يركن إلى مدح الناس له ما يركن إلى حديث الناس عنه ما يركن إلى الشهرة والمكانة التي يتبواها بين الناس يرجع كل يوم ساعة زمان إلى نفسه مين أنا صحيح أنا مثل ما يقام يقولوا بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره بيعرف الإنسان لا أنا والله ما لي هيك فيتذكر أخطاءه يتذكر انحرافاته يعود يفتح ملف حياته منذ أن أصبح بالغا اليوم الفلاني شلون ساويت اليوم الفلاني شو صار معي اليوم الفلاني كيف ارتكبت المعصية الفلانية وكيف كذا والرب عز وجل هيك سترني لطفي هو الناس عم يجوا عم يسمعوا عليه مخشوشين فيه كل يوم تصور هذه الحالة تكون بعيدا عن هذا المنزلق المهلك لكن إذا ركنت إلى ثناء الناس عليك وإعجابهم بك ومدعهم لك ونسيت نفسك هلكت هذه هي الحقيقة التي ينبغي أن نعلمها. أخيرا هناك سؤال أيضا يمكن أن يأتي، قد يقول قائل: طيب بعد هذا الكلام السليم الجميل الذي سمعناه، ألا ترى أن كلمة تواضع هذه الصيغة العربية تتعارض مع ما تقول؟ لأنه هذه الخصلة كيف يعبر عنها؟ يعبر عنها بكلمة تواضع. تواضع، تواضع تكون كالنجم لاحة لناظر، نعم إلى آخر ما هو تواضع، مطلوب منا أن نتواضع، التواضع خصلنا محمود إلى آخر. طيب كلمة تواضع باللغة العربية تعني على وزن تفاعل، فيها معنى تكلف. تواضعت يعني أنا مالي في مكان الضاعة، لكن كلفت نفسي أن أنزل إلى مكان ليس من شأني. نعم، هذا التكلف يعبر عنه بماذا؟ بالتواضع. نعم، فكلمة التواضع هذه الصيغة العربية تعمل المدلول المزيف يا أخي، لأنه معنى ذلك تكلف هذا ما في مثلك، لكن يعني شيء نعم، تصير على أنفك بصري ونزل نفسك وجعل حالك أمام الناس بهذا الشكل. مين هالمعنى عم ناخده؟ من الصيغة، صيغة تواضع. ما الجواب عن هذا السؤال؟ نقول فعلا الصيغة تدل على هذا المعنى في اللغة العربية، لكن ليس هذا هو المقصود. كل إنسان، كل واحد منا نفسه تنزع به إلى العلو، تنزع به إلى التسامي، كل واحد منا. يعني هذه جميلة، الإنسان أيا كان مجبول على أن يتسامى بين الناس، على أن يظهر نفسه يعني بمظهر البراءة من أي تقصير، من حيث العلم ومن حيث الصلاح ومن حيث التقوى ومن حيث المال ومن حيث الجمال ومن كل النواحي، الإنسان نزع إلى أن يسمو بنفسه بين الناس. فالباري عز وجل يطلب منا أن نجاهد أنفسنا وأن نناقض هذه النزعة التي توجد بين جوانحنا، فننزل أنفسنا ونعاكس توجهها، هي تريد أن تتعالى ونحن ننزل بها. هذه المحاولة طبعا مغايرة لطبيعتها، مغايرة لطبيعتها. أنا أكيد عندما أدخل حفلة دعيت إليه، نفسي تطلب يعني نفسي تريد أن أستقبل استقبالا متميزا وأن يؤخذ بيدي فأجلس في مقدمة الصفوف، هيك نفسي بتقول. وفعلا إذا دخلت ما حدك ترس فيه، طلعت هيك وقعدت بين هالناس في مؤخرة الصفوف، طلعت بالصف الأول في ناس قالوا لي أنا مشهور أكثر منهم، يا لطيف نفسي قديش بدها تزعل. إذا النفس شو تطلب؟ التسامي دائما، تسامي دائما. الدين ماذا يقول لي؟ يقول لي شدها إلى الأدنى. من هنا جاءت كلمة تواضع. يقول لي الدين، يقول لي كتاب الله عز وجل: شد نفسك إلى الأدنى، يعني روض نفسك أنك ما تبالي، يلا معلش. نعم بهذا الشكل. إذا نعم دخلت في حفل تلقى في كلمات وخطاب ومحاضرات، نعم، ورأيت الاحتفال والابتهاج والثناء والمدح لكلمة ألقيت، أما كلمتي فلم يكترث بها أحد. نفسي شو بتقول؟ بتقول لك أنا شو هدول الناس؟ أنا كلمتي بتسوى كلام بعشرة، أنا حكيت هيك، أنا حكيت هيك، ما حدا منتبه لها. نفسي هيك بتقول. فتحتاج عوامل التسامي، وأكيد يمكن أنا بزعل، ممكن بحكي لي شيء كلمة في شغلة، إلا إذا وقاني الله. هذا المطلوب مني، مطلوب مني أن ألتزم باب الوقاية الربانية. بيجي بقى واجب التواضع يقول لي: شد نفسك التي تتعالى إلى الأدنى، على عكس ما تطلبه مني. أنا هنا أيها الإخوة مضطر أن أقول شيء. العلماء العاملون المخلصون، نعم ينبغي احترامهم وينبغي تقديرهم، لا شك في هذا، لكن هذا الواجب من أين ينبع؟ ينبع من أفئدة الناس المؤمنين بالله الذين عرفوا معنى الشرح ومعنى العلم ومعنى العلماء ومعنى الإخلاص لله عز وجل. وما ينبغي أن ينسج هذا الواجب على ألسنة العلماء أنفسهم. يعني أنا عندما أقف خطيبا بمناسبة بحفل من الحفلات وأجعل موضوع الخطبة من أول إلى آخر ضروري تحب العلماء، وأنا واحد منهم، يعني لازم تحبوا العلماء، ينبغي أن تقدروهم وينبغي أن تمجلوهم وهو إلى آخر ما هنالك، هذا الكلام مرفوض في ميزان الشرع، مرفوض في ميزان الشرع، لأن معنى هذا الكلام أنني أقول الناس نحن أفضل الناس في دنيا المجتمعات الإسلامية، لذا ينبغي أن تدينوا لنا بالحب، أن تدينوا لنا بالولاء، أن تدينوا لنا بالتعظيم. وين دي التواضع لكان؟ هذا نقيض ما يقوله ابن عطاء الله وما يمرنا به كتاب الله سبحانه وتعالى، ونقيض ما يقوله العلماء الربانيون من أمثال والدي وغيره وغيره وغيره إلى آخره. نعم، هذه الدعوة من واحد من العلماء مثلا الذين يعدون علماء مثلي يأتي سمجا على أذان كثير من الناس، يأتي سمجا على قلوب كثير من الناس. نعم، يعني أليس هذا واجبا؟ نعم، لكن كيف أنسج في قلوب الناس حبا للعلماء؟ مو بهذه الطريقة، أنسج هذا الحب بسلوكي، بإخلاصي، بتواضعي، نعم، بغيريتي، بعبادتي. عندما يراني الناس على هذه الشاكلة سيتعلقون بي وسيعبونني. ذكرت ذلك أو لم أذكر؟ دعوتهم إلى الحب أم لم أدعوهم إلى الحب؟ هذا هو الطريق. أما أن يعني نغض الطرف عن المنهج الذي يحقق للعلماء هذا الحب في المجتمع، نعرض عن ذلك ونطرق الطريق الآخر، نملأ الحفلات والمناسبات، يلا حبوا علماءكم، لازم تعشوا علماءكم، لازم تقدروا علماءكم، لازم تفعلوا هيك، لازم، لا، ليس هذا هو المنهج. قد يقول لك قائل ولو أن أهل العلم صانوه صانه، ولو عظموه في النفوس لعظم، ولكن أهانوه فهانا، إلى آخر ما نذكر كل الأبيات. نعم، هذا الأمر واجب، يجب على الأمة أن تلتف على علمائها أكثر من التفافها على أمرائها. لكن من؟ العلماء العاملين المخلصين المتفانين في دين الله سبحانه وتعالى، المتواضعين الذين لا يبالون بأنفسهم تجاه حقوق الباري سبحانه وتعالى. نعم، هذا واجب. طيب، كيف يتحقق هذا الواجب؟ لا يتحقق هذا الواجب بالدعوة التي أذكرها هنا وهنا وهناك بأن نعم أكرر هذا الكلام على سمع الناس، لا، هذا لا يحقق ذلك. إنما السبيل إلى ذلك هو أن أتحلى بأخلاق العلماء، أتحلى بأخلاق دعاة إلى الله، أتحلى بمقومات العبودية، العبودية لله سبحانه وتعالى. متى تكون انتهت لك الناس يشاؤوك؟ نعم، الناس بيحبوك وبيحاولوا كل ما رأيت ما بتعرف كيف تتخلص منهم ساعتها. لكن إذا والله كنت دائما تنشد لنفسك المكان الباسقة وتنشد لنفسك المصالح الدنيوية، والناس إلى حس، الناس إلى فراسة، اتقوا فراسة المؤمن، تجي بعدين تقول تعالوا حبوا علمائكم، هذا كلام لا يقبل. هذا أيضا من جملة المعاني التي يلفت نظرنا إليها ابن عطاء الله رحمه الله تعالى. هذا يقودنا إلى شيء أيها الإخوة كثيرا ما نسأل عنه، وهذه فرصة للإجابة عن الموضوع، تقبيل اليد، تقبيل يد الصالحين والعلماء لا حرج فيه، لا حرج على الشخص المعتقد، المعتقد بصلاح إنسان وتقواه أن يكرمه، ومظهر التكريم يتمثل في عدة أمور، القيام عنه إذا دخل، تقبيل يده مثلا، العرف. نعم، بالنسبة للإنسان المكرم لا حرج عليه، أما بالنسبة للإنسان المكرم فالمسألة خطيرة بحقه، خطيرة جدا بحقه. إذا تعود هذا الإنسان أن الناس دائما تقبل إيده، تقبل إيده، تقبل إيده، في شيطان من جوا ينفخ في بقى، بيقول له شايف انت ايه؟ انت شغلة كبيرة انت. انت شغلة ما في حكايتك. اي نعم. ومن ثم يهلك. بصير عنده بقى طبيعة انه الناس لازم تبوس ايده. ليش؟ لان الناس عودوه. فاذا دخل مرة على انسان وجواعد صافحه بتم ساعة يمكن هو زعلان. الناس كلها عم تبوس ايدي، ليش هذا معي؟ ليش هذا الشيء زعلان هون؟ شو صار في هذا؟ هلك. هذا هو الكبر. هذا هو الكبر. فلا يعتبن احد علي. انا يا اخوان انا ضعيف، انا ماني من هؤلاء الناس الربانيين الواصلين، انا ضعيف. لذلك ما احب احدا اذا مد يده الي الا ان يمدها متصافحا فقط. فقط. نعم. عندما اصل الى هذا المستوى الذي لا احذر على نفسي منه ساعتها ما في معنى، بس لسه ما وصلت. نعم. اسال الله عز وجل لي ولكم الوصول اليه ومعرفة حقوقه، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الفناء في ذاته حتى لا نبصر في الكون أسباب قوى طاقة حول شيء إلا منه. كل ما نراه أمام أبصارنا نرى فيها الله عز وجل، والحمد لله رب العالمين. اللهم لك الحمد على كل نعمة أنعمت بها علينا من نعمك الظاهرة والباطنة ما علمنا منها وما لم نعلم. اللهم لك الحمد على نعمة الإسلام، ولك الحمد على نعمة الإيمان بك، لك الحمد أن حببت إلينا الإيمان وزينته في قلوبنا وكرهت إلينا الكفر والفسوق والعصيان. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب المحبوب شافي العلل ومفرج الكروب بإذن علام الغيوب، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم يا مولانا يا رب العالمين، نحن عبيدك واقفون ببابك ملتصقون بعتابك. نحن عبيدك الذين أكرمتهم بالدخول في ساعة كرمك وجودك وإحسانك، وأنت رب الكريم، أنت الرب الرحمن الرحيم، أنت الرب الغفور، أنت الرب العفو. فيا أكرم الأكرمين، يا أكرم الأكرمين، لا تخرجنا عن ساعة إكرامك إلا مكرمين. يا رب العالمين، لا تخرجنا عن ساعة إحسانك مخيبين. يا رب العالمين، استجب دعاءنا، حقق اللهم رجاءنا، أعط كل واحد منا سؤله في هذه الساعة المباركة، أعط كل واحد منا سؤله جميعا يا رب في هذه الساعة المباركة بما يرضيك يا رب العالمين. اللهم إنا لا نملك عملا صالحا نتقرب به إليك، قصرنا وأزعنا وانحرفنا، ولكننا عبيدك الأذلة المؤمنون بك. وليس للعبد إلا مالكه، ليس للمخلوق إلا خالقه، ليس للعبد المملوك إلا وليه. إلى من نذهب؟ لا تغلق بابك دوننا يا رب. ليس لنا باب إلا بابك، ليس لنا ملجأ إلا إليك. أنت ملاذنا قبل أن نلوذ، وأنت ملجأنا قبل أن نعوذ. يا رب العالمين، يا من هو بأحوالنا عليم، يا ذا الجلال والإكرام، اجمع كلمة المسلمين على ما يرضيك. أصلح حال المسلمين يا رب العالمين، أصلح حال المسلمين في بلدنا وفي مشارق الأرض ومغاربها يا رب العالمين. أصلح حال قادة المسلمين يا الله، يا غوثان يا غوثان. قلوب العباد بين إصبعين من أصابعك تقلبها كما تشاء. وجه قلوب قادة المسلمين في هذه البلدة وسائر بلاد الإسلام إلى ما يرضيك، واصرفها عما لا يرضيك يا رب العالمين. يا رب أعدهم إلى صراطك القويم. يا رب وفقهم لأن يوفوا بعهدك الذي عاهدتهم عليه يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ارحم أمة سيدنا محمد، اللهم أصلح أمة سيدنا محمد، اللهم انصر أمة سيدنا محمد، اللهم فرج عن أمة سيدنا محمد فرجا قريبا يا رب العالمين. اللهم من أراد بإسلامك خيرا فوفقه إلى كل خير، ومن أراد من إسلامك شرا من الطغاة والعتاة والمستكبرين فنسألك اللهم أن تأخذهم أخذ عزيز مقتدر عادلا غير آجل. اللهم أهلك الطغاة المارقين الذين أعلنوا الحرب على إسلامك وقرآنك وأنت تعلمهم يا رب العالمين، أهلكهم اللهم بددا، لا تبق منهم أحدا يا رب العالمين، أوهدهم إلى سواء صراطك المستقيم يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الطول والإنعام. مولانا يا من لا تضيع عنده الودائع، استودعناك دعاءنا ورجاء وآمالا، فاستجب اللهم دعاء وحقق اللهم رجاء ولا تخيبنا في آمالنا. يا الله نسألك بحسن ظننا بك إلا استجبت، نسألك بحسن ظننا بك إلا استجبت يا رب العالمين. يا رب أنت القائل قل كل يعمل على شاكلته، شاكلتك التوبة، شاكلتك المغفرة، شاكلتك استجابة الدعاء وتحقيق الرجاء. يا الله يا الله يا الله. وصلى الله على حبيبنا محمد النبي الأمي الطيب الطاهر الزكي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما دائمين متلازمين إلى يوم الدين، والحمد لله رب العالمين.